أي السميع لما يقولون من توليهم وإعراضهم وعنادهم، العليم بما في ضمائرهم وظواهرهم وظواهر العباد جميعا، فإنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وإن المتولي عن الحق لا شك أنه يظهر ويضمر، وما دام كذلك هو وغيره في إحاطة الله سبحانه وفي علمه، ولا يخفى عليه شيء من أمره. ومن كان كذلك فالله إن شاء سلطه، وإن شاء كفى المؤمنين شره، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ونظير هذه الآية في إثبات هذه الصفة قول الله سبحانه وتعالى: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة كذلك فأخبر الله بقوله: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم، هذا من جهتهم من فجهم، يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وهذا تذكير عظيم بكفاية الله سبحانه وتعالى لعبده المؤمن، سواء كثر العدو أو قل، فإن الله كافي عبده، كما قال سبحانه: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. فكفاية الله عظيمة، كفاية الله عز وجل شاملة لكفاية العبد لشؤون سائر شؤونه وأحواله في دنياه وأخراه. فإذا كفاك الله سبحانه وتعالى نصرك، وإذا كفاك الله سبحانه وتعالى أعزك، وإذا كفاك الله سبحانه وتعالى دافع الله عنك، وإذا كفاك أمدك وأسبغ عليك نعمه. من الذي يكفي خلقه؟ من الذي يرزقهم ويمدهم ويعطيهم من جن وإنس وذكور وإناث؟ من الذي يكفي خلقه مما لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فيكفيهم سبحانه، يكفي كلا من فضله ويغني كلا من فضله ومن جوده وإحسانه. من الذي يكفي العباد العباد ويدفع شر العباد عن العباد؟ إنه الله، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. فهي كفاية شاملة. من الذي يكفي العبد المعاصي والذنوب ويجنبه إياها؟ إلا الله سبحانه وتعالى. من الذي يكفيه الشيطان وجنود الشيطان وأعواد الشيطان؟ إلا الله سبحانه وتعالى. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه؟ من الذي يكفي المؤمن النار ويجنبه النار ويدخله الجنة ويمنحه ويمن عليه بها؟ ليس إلا الله سبحانه وتعالى. سواء وفقك للهداية فهذه كفاية من الله عز وجل، أو لأي خير، أو دفع عنك أي شر، كل هذا من كفاية الله ومما تتضمنه هذه الصفة العظيمة لله سبحانه وتعالى، صفة الكفاية. ومن أهل العلم من يعد ذلك اسما له سبحانه. وانظر إلى قول الله سبحانه: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. أي مقابل أتعابه في ذلك المال، إلى قوله فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، قال وكفى بالله حسيبا. في شأن اليتيم أمر عظيم، اليتيم مسكين يكون في حجر ذلك الراعي، لو لم يعتني بمراقبة الله ومحاسبة الله لأتلف مال اليتيم، وربما أكل مال اليتيم إسرافا وبدارا، وربما كان غنيا وأكل منه وهو يستطيع أن يأكل من غيره، وربما أدى إليه ماله في حال طيشانه وعدم وسفهه وعدم حسن تصرفه فيتلف ماله. فبعد هذه الآيات قال وكفى بالله حسيبا، أي يحاسبكم وشهيد عليكم ولا يخفى عليه شيء من أمركم. فإن لم يحاسبك هذا اليتيم أين ذهب ذلك المال وتلك النقود وذات تلك المواشي وما إلى ذلك على الصغير والكبير؟ يحاسبك الله، هذا يتيم ما يستطيع أن يحاسبك. فكانت مناسبة هذه الآية وكفى بالله حسيبا عقب ما هو من شأن اليتيم مناسبة عظيمة، وكفى بالله حسيبا. فاستحضر هذه الآية أن الله عز وجل سيحاسبك سبحانه وتعالى، وكفى به، وكفى به حسيبا. وهذا من كفاية الله سبحانه وتعالى لهذا المسكين ولهذا اليتيم أنه يكفيه، يكفيه. لا تحاسب أيها اليتيم، ما عندك قدرة الحساب، فالله عز وجل وكيله والله كفيله، كفى به، والله محاسب عنه من أتلف ماله أو أسرف فيه أو أضاع منه قليلا أو كثيرا. ونظير هذه الآية قول الله سبحانه وتعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن الله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. فالله محيط بكل شيء، إذا كان وكيلا عليك كل ما يؤذيك يكون الله سبحانه وتعالى وكيلا عنك، يدفع شره ويبئس ضره ولا يضرك. وكفى عقب هذه الآية بإحاطة الله سبحانه وتعالى وأن ملكوت السماوات والأرض بيده قال وكفى بالله وكيلا. فإذا استحضر وكالة الله وأن الله كافيك سبحانه، إذا كفاك كان وكيلا عنك، كان وكيلا عنك، من الذي يستطيع ضرك؟ كفى به سبحانه وبوكالته وبمحاسبته. نظير ذلك قول الله سبحانه وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فكما أنه يحاسب لذلك اليتيم كل ما أتلف من ماله أو ما أضيع من ماله بغير حق، أيضا حساب الله عز وجل دقيق، مثاقيل الذر لا تضيع فيها. وكفى بنا حاسبين، سواء لليتيم أو لغيره من عباده، فإن الله يحاسب العبد، حاسب إذا حسبه على كل صغير وكبير وقط وقطمير. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وهذا نفس النكرة يشمل بني آدم وغير بني آدم من الجن والإنس وحتى الحيوانات، يؤتى بالناطحة والمنطوحة فتستقيد المنطوحة حقها. وكفى بنا حاسبين، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا من خير أو شر ولا يظلم ربك أحدا. ونظير هذه الآية قول الله سبحانه وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه وكفى بالله شهيدا. كفى بالله سبحانه شهيدا كاتبا حاسبا سبحانه وتعالى حاذرا لا يغفل، وكفى بالله شهيدا. فكن مكتفيا بكفاية الله سبحانه وتعالى، عفة صيانة توكلا ثقة بالله سبحانه. أليس الله بكاف عبده؟ فكم من لا كافي له ولا مأوي من الناس، من يكلهم الله إلى أنفسهم فلا يكفيهم ولا يعينهم. والكفاية هنا غير كفاية الرزق وكفاية ما خلق الله العباد وتكفل به لهم، ولكن هنا كفاية خاصة، كفاية إعانة، كفاية تسديد، كفاية توفيق من الناس من لا يوفقه. كم من لا كافي له ولا يسدده ولا يوفقه ولا يعينه ولا يعينه ولا يؤويه، بل يبعده ويقصيه. ونظير هذه الآية قول الله سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، هذا الفضل الذي أعطاهم وزكاهم وأهداه لهم وأكرمهم به، فضل من الله بمنته وكرمه وجوده وإحسانه ومحض تفضله. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. الله يعلم من يستحق الفضل، من يستحق العطاء، من يستحق الإكرام، من يستحق الهداية والتوفيق. الله يعلم، كفى به عليما. فهذا من علم الله. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. يعلم الله أن هذا زائغ فيزيغه، ويعلم الله أن هذا مهتدي فيهديه. وكفى بالله عليما. اختص الله من الناس رسلا ومن الملائكة، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وكفى بالله عليما. الله أعلم حيث يجعل رسالته، هكذا يقول سبحانه وتعالى. وكذلك الله أعلم حيث يجعل هدايته وحمل دينه، فيعطي هذا ويمنع هذا، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. ونظير هذه الآية: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، سياق المنافقين. والله يعلم ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. فالله يعلم، يبيتون، يستخفون، يستترون، يظهرون، يبطنون. لا عليك أن تكن واثقا بكفاية الله سبحانه وتعالى لعباده، لا عليك. هذا من صميم التوكل والثقة بالله والإيمان، وضعفه ضده. فإذا لم تثق بكفاية الله لعبده ولكفاية الله عز وجل لك، فإيمانك ضعيف. المنافقون وغير المنافقين، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. تأمل خطاب الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم حين كذبه الكفار، كذبه المشركون، قالوا: ما أنت رسول. قال الله عز وجل: ويقول الذين كفروا لست مرسلا. كان جوابه لهم فيما أنزله الله عز وجل وأمره له بذلك: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. يكفي أن الله يشهد أني بلغت رسالته، وأن الله شهيد وعالم أني بلغت دينه، يكفي. وهكذا أهل الإنصاف يعرفون ذلك من أهل الكتاب، يشمل ذلك عبد الله بن سلام وسائر أهل الكتاب الذين أنصفوا والذين قرأوا وآمنوا بذلك كالنجاشي وغيره، يكفي. أما من أعرض فلا عليك منه. ونظير هذه الآية قول الله سبحانه وتعالى عن نبيه عيسى عليه الصلاة والسلام، قال: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. على كل شيء شهيد، هو الرقيب الكفيل الوكيل على كل شيء. إن تؤذبهم فإنهم عبادك، إلى آخر الآيات. وهكذا يذكر الله عز وجل في يونس: ويوم يحشرهم جميعا ثم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. قال الله: فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. لو كان الناس يعطى بدعواهم دنيا وأخرى لفسدت السماوات والأرض من فيهن ما لم تكن هناك حقيقة علمية دينية. ولهذا هؤلاء يدعون عليهم يوم القيامة أنهم عبدوهم من دون الله، فيكذبهم الصالحون ويقولون: نحن كنا عن عبادتكم غافلين لا ندري. ولما أنزل الله عز وجل: ولما إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون، قال ابن الزبير: خصم محمد، أي لأنه عزير سيعذب، عيسى سيعذب، كثير من الصالحين عبدوا من دون الله غير راضين، فخصم محمد. فأنزل الله عز وجل: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر. هذا كله من وكالة الله سبحانه وتعالى، فهو نظير تلك الآية، نظيرها. تأمل هذا الأمر العظيم، الدعاوى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم، أي فرقنا، صالحون في جانب والمشركون في جانب، وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. فأولئك يعبدونهم من دون الله، ويوم القيامة الذين عبدوا من دون الله غير راضين من عباد الله الصالحين لا ضرر عليهم من ذلك، وإنما الطاغوت من عبد من دون الله عز وجل وهو راض. أما هؤلاء لا ضرر عليهم، مجرد الدعاوى لا تضر لا في دنيا ولا في أخرى. الحمد لله على هداه، الحمد لله على ما من به وأعطاه، الحمد لله على الإيمان به وتقواه، الحمد لله على ما أسبقه وكفاه، الحمد لله على كل حال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في سياق هذا الاسم العظيم وبيانه للمؤمنين: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. بعضهم جعله اسما وبعضهم جعله صفة. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بكل شيء على كل شيء قدير، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. فاعتمد أيها المسلم، اعتمد على ربك سبحانه ثقة بالله. المنافقون يكيدون ويمكرون ويفتنون، ولكن لا سبيل لهم، بل إن من أحقر الناس وأفسد أحوال وأفسد أحوال هم المنافقون، وأشد ذلة وأشد انهزاما هم المنافقون على مر التاريخ، من الخوارج أو من الروافض أو ممن شابههم أو قلدهم من قرب أو بعد، أشد انهزاما. وتوكل على الله وكفى بالله وكيل، لا تطع الكافرين ولا تطع المنافقين، لا هؤلاء ولا هؤلاء، اعتمد على الله واسلك سبيله واتبع هداه وأقم دينه وكفى بالله وكيلا. قال الله إن كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. كفى بالله هاديا وكفى به نصيرا وموفقا ومعينا أليس الله بكاف عبده. ويقول الله سبحانه يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إلى قوله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. زملاء الكفار والمنافقون في أذية المؤمنين زملاء سيان في كل زمان ومكان زملاء رفقاء يعين بعضهم بعضا وأوصافهم كثيرة. ولكن تأمل كيف قال الله سبحانه وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين من الصنفين الكفار والمنافقين كلهم مجرمون وأعداء رسل الله عز وجل في قديم الزمان وحديثه. وكفى بربك هاديا ونصيرا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا يهديك وينصرك فلا هم يخذلونك عن دينه ولا هم يضرونك في دنيا ولا أخرى. أعداء متكاثرون. وقال الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم أي يوفقهم للتوبة يوفقهم للتوبة إما أن يجعلهم يستمرون على نفاقهم فيعذبهم أو يتوب عليهم فيوفقهم للتوبة ويغفر لهم إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. كفاهم. تجمع مشركو قريش بقيادة أبي سفيان ومشوا هكذا اليهود من داخل المدينة وظنوا أنهم قد استأصلوا المدينة أو سيستأصلونها ولم يصنعوا شيئا. يا أيها الذين آمنوا انظر كفاية الله سبحانه وتذكير المؤمنين بهذه الكفاية العظيمة. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وقال أرسلنا عليهم ريحا وجنود لم تره وكان الله ما تعملون بصيرا بجنود يسيرة عظيمة ولكنها في نظر الناس الريح الهواء ما إلى ذلك تفرقوا لم يعملوا شيئا لم ينالوا خيرا. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وآيات عظيمة تجعل المؤمن في غاية الثقة بالله سبحانه وتعالى غير مبال بمن أعرض عن دينه غير مبال بمن فتن في دينه غير مبال بهم متوكلا على الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.